إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الواسطية إلى الحديث عن أول من يستفتح باب الجنة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيره، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. كان الحديث عن اليوم الآخر وتفاصيله وما يتعلق به، وذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت، فهو داخل في أحكام اليوم الآخر، كل ما جاء به خبر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فالإيمان به يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان المفصل باليوم الآخر يزداد به المؤمن إيمانا، لأن الإنسان إذا آمن إيمانا مجملا لأن اليوم الآخر حق، فيعني إذا كان لا يعلم التفصيل فهذا يكفيه إن شاء الله، لكن كلما علم شيئا من تفاصيل أحوال اليوم الآخر التي وردت في الكتاب والسنة فآمن بها، كلما ازداد بذلك إيمانا. فمن تفاصيل أحوال اليوم الآخر ما يتعلق باستفتاح باب الجنة، والاستفتاح هو طلب الفتح. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ وخازن الجنة هو رضوان عليه السلام، وهو ملك كريم موكل بحراسة الجنة والخزانة اللي هي حراسة الباب والقيام على شؤون الباب. فخازن الجنة رضوان عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وورد في الأحاديث الأخرى أن أول زمرة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، فيذهبون إلى خزنة الجنة فيقولون: أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب معهم ويقعقع باب الجنة يقول له الخازن من أنت؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون أول يعني من يعني يفتح له باب الجنة وأول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن السابقون الأولون يوم القيامة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الآخرون في الدنيا، والسابقون الأولون يوم القيامة، يعني أول من يدخل الجنة في الآخرة، وهم آخر الأمم في ترتيب الأمم، لكنهم أول الأمم يدخلون الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحن أول من يدخل الجنة، أي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم تدخل الجنة. ثم تكلم عن الشفاعة، والشفاعة لغة هي الوساطة، مأخوذة من الشفع، لأن الإنسان إذا كان وحده كان فردا، وإذا جاء معه آخر كان شفعا، الشفع هو الزوج. فالشفاعة هي الوساطة، و يعني كذلك تعريف الشفاعة شرعا أنها سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، فهذه تسمى الشفاعة الحسنة. والمقصود هنا يعني شفاعة خاصة أو شفاعات مخصوصة، وهي شفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم التي تكون في الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات، وهذا على سبيل الإجمال والاختصار، وإلا فإن العلماء عدوا الشفاعات أكثر من ذلك مما ورد في النصوص. الشفاعات التي ذكرها المؤلف هنا: أولا الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، وهذه الشفاعة فسرت بأنها المقام المحمود الذي أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففسر هذا المقام المحمود بأنه الشفاعة في فصل القضاء. وهذه الشفاعة كما ذكر المؤلف يتراجع عنها الأنبياء، وذلك أن الناس يوم القيامة يطول وقوفهم، تدنو الشمس من رؤوسهم، ويشتد بهم العرق والحر، ويذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في فصل القضاء، لأنه يطول انتظارهم، حتى إن الكافرين يودون أن يقضى بهم ولو إلى النار عياذا بالله تعالى، يظنون أن النار أهون عذابا من عذاب الانتظار لفصل القضاء من طول انتظارهم، فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم حتى يجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول: لست لها، إني أكلت من الشجرة، إني عصيت ربي. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقول: لست لها، إني سألت ربي ما ليس لي به علم. اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: لست لها، إني كذبت ثلاث كذبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلهن في ذات الله، يعني الكذبات الثلاث كلها يعني كانت معاريض، وكانت في نصرة الدين وفي سبيل الله تعالى، اللي هي عندما قال عن سارة: هذه أختي، وعندما قال: إني سقيم، لما أراد أن يجلس في القرية لكسر الأصنام، والثالثة عندما قال: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى أصبعه الكبير. فإبراهيم عليه السلام يقول: لست لها، يعني لست أهلا للشفاعة، إني كذبت ثلاث كذبات. اذهبوا إلى موسى. طبعا الناس كلما يذهبون إلى نبي من الأنبياء يذكرون مناقبه وفضائله، يعني إذا ذهبوا إلى آدم يقولون: أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وكذا، ويذكرون مناقبه. وعندما يذهبون إلى نوح عليه السلام يقولون: أنت أول الرسل، سماك الله عبدا شكورا وكذا، ويذكرون مناقبه. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام يقول: أنت خليل الله، يطلبون منه أن يشفع لهم في فصل القضاء، فيقول لست لها، إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون أنت الذي كتب الله لك التوراة بيده، وأنت الذي كلمك الله، ويقولون له اشفع لنا عند ربك. فيقول موسى عليه السلام لست لها، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد. يقولون له أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكذا. فيقول لست لها، ولا يذكر ذنبا عليه السلام، عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا عليه، ولكن يقول لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه الله تعالى محامد وتسابيح يحمده بها، ثم يشفع للناس عند ربه سبحانه وتعالى. فيقبل الله تعالى شفاعته ويقول له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. صفحة 70 إن شاء الله، صفحة 70 في أولها إن شاء الله. فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم للناس في فصل القضاء يوم القيامة. طيب، هذه الشفاعة الأولى، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة الثانية، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة، أي يدخلوا الجنة بعد الفراغ من الحساب. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أي يدخلوا الجنة، لأن الملائكة لا تفتح لهم حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم، وذهابه إلى خزنة الجنة حتى يفتحوها ليدخلها أهل الجنة. فقال هاتان الشفاعتان خاصتان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيهما غيره. ويقول صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، فذكر من هذه 5 قال وأعطيت الشفاعة. والشفاعة هنا يقصد بها الشفاعة في فصل القضاء بالذات، يعني هذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى، لأنها شفاعة في جميع الخلق. وهذا من معاني كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أنه حتى يوم القيامة يعني رحمة للعالمين، أنه يشفع للعالمين جميعا أن يقضي الله تعالى بينهم. الناس كلهم يعني يذهبون إليه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربه في فصل القضاء، مؤمنهم وكافرهم وجميع بني آدم وجميع الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة العظمى. والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة هذه أيضا خاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة على ترتيب المؤلف رحمه الله، الشفاعة في من استحق دخول النار، في من استحق دخول النار. وهذه الشفاعة قسمها إلى قسمين، يعني في من استحق دخول النار حتى لا يدخلها، وفي من استحق دخول النار فدخلها حتى يخرج منها. فهو عدها يعني قسما واحدا، وهي في الحقيقة يعني قسمان، يعني قسم اللي هو ايه، في من لم يدخل النار بعد يشفع فيه حتى لا يدخل النار، وقسم في من دخل النار فيشفع فيه حتى يخرج من النار. وقال يعني هذا النوع ليس خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والشهداء والصالحين وغيرهم، فإنهم يشفعون هذا النوع من الشفاعة. إذا الآن ذكرنا 4 شفاعات، 4 شفاعات، يعني هي 3 بس القسم الثالث ينقسم إلى قسمين، فهي إيه 4. هناك شفاعة خامسة وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في أبي طالب عمه، وهذه شفاعة في رجل كافر مخلد في النار يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عذابه. وهذه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفعها في أبي طالب. فإذا الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كم عددها؟ 3 شفاعات. وذكرنا من الشفاعات التي هي عامة له صلى الله عليه وسلم ولغيره، ذكرنا 2، وبقي يعني 3 شفاعات أخرى، منها الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين، الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. هناك الشفاعة 7 في من استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف، الشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف، فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. الشفاعة 8 شفاعته في بعض المؤمنين حتى يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن المؤمنين منهم من يدخل الجنة يعني بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بحساب ولكن بغير عذاب، ومنهم من يدخل بحساب وعذاب. المؤمنون الذين يدخلون الجنة 3 أقسام، أهل الجنة 3 أقسام، قسم يدخلها بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحاسبوا، وهم 70,000 الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومن القسم الثاني من أهل الجنة من يدخلون الجنة بحساب ولكن بغير عذاب، والقسم الثالث من يدخل بعد حساب وعذاب، وهؤلاء تكلمنا عنهم أنهم يعذبون في النار فترة ثم يخرجون منها. فالشفاعة في يعني بعض المؤمنين حتى يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذه أيضا من الشفاعات التي يشارك فيها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والملائكة أيضا يشفعون عند ربهم سبحانه وتعالى. طيب، ويشترط في الشفاعة يعني لا تقع شفاعة يوم القيامة إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والشرط الثاني إذن الله تعالى للمشفوع فيه أن يشفع به. إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والشرط الثاني إذن الله تعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه. والشرط الثاني يعبر عنه بعض العلماء بقولهم يعني رضا الله تعالى عن المشفوع فيه، رضا الله تعالى عن المشفوع فيه، وأخذوا هذا من قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله سبحانه وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والبعض يعدها 3 شروط، يقول يعني هي 3 شروط وليست شرطين. فالشرط الأول هو إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني إذن الله للمشفوع فيه أن يشفع فيه، الثالث رضا الله عن المشفوع فيه. والمقصود بالرضا هنا يعني الرضا العام، يعني أن الله تعالى رضي عنه أن يشفع فيه، يعني لا يستوعب بالضرورة يعني تمام الرضا أو كمال الرضا الذي يعني يجعله يكون من الشافعين أو ممن يدخل الجنة بغير احتياج إلى الشفاعة، لكن يعني الرضا العام عن هذا الشخص الذي يؤهله لنيل الشفاعة. فإذن لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، وإذن الله للمشفوع فيه، ورضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. و يعني من ضمن أنواع الشفاعة التي ذكرناها الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذا القسم من الشفاعة الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وكذلك أيضا الشفاعة في من استحق دخول النار حتى لا يدخلها. فهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون إن عصاة المؤمنين يخلدون في نار جهنم. فعندهم إن عصاة الموحدين الذين يستحقون دخول النار خلاص هؤلاء يعني مآلهم الخلود في جهنم، ولا يمكن أن يدخلوا الجنة ولا يمكن أن يعافوا من النار أو أن يخرجوا منها بعد أن دخلوها. لكن أحاديث الشفاعة ترد عليهم وتبطل مذهبهم. فلذلك الخوارج والمعتزلة أنكر يعني بعض أنواع الشفاعة. وفي الجانب الآخر فهناك من الفرق من غلت في هذا الباب فصارت تطلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى. ومذهب أهل السنة أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وحده، وأن الله تعالى يعطيها لمن يشاء ولمن يأذن له سبحانه وتعالى. فالشافع لا يشفع إلا بإذن له من الله سبحانه وتعالى، له وإذن من الله للمشفوع فيه أن يشفع فيه. فصاحب الشفاعة يعني مالك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فلذلك لا يجوز عند أهل السنة والجماعة أن تطلب الشفاعة من غير الله تعالى، لأنها طلب الشيء ممن لا يملكه، وهي من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصالحين الأموات أو كذا، يطلب منهم يقول لهم مثلا اشفعوا لي عند ربكم أو كذا من الأموات، فهذا مما لا يجوز، لأنهم لا يشفعون إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى لهم. وإنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله سبحانه وتعالى. فيعني الإنسان إذا أراد أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يسأل الله تعالى، يقول اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هناك يعني كلام لبعض علماء أهل السنة في يعني في الطلب من الحي، في الطلب من الحي الذي يعني في حي يتوقع أن يموت شهيدا، يتوقع أن يموت شهيدا، فهل يجوز أن يقال له حيث إن الله تعالى أخبر أن الشهيد يشفع في 70 من أهله وكذا، فهل يجوز أن يقال له يعني إن شفعك الله تعالى فاشفع لي عند ربك في الآخرة أو كذا؟ فبعض العلماء أجاز هذا الطلب يعني من الحي الذي يتوقع أن يكون شهيدا يعني بهذه الصيغة وبهذا الأسلوب، أنه يقال له يعني إن شفعك الله تعالى وأذن لك أن تشفع فاشفع يعني لي عند ربك إن أذن الله تعالى. وممن أباح ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يعني أباح ذلك، ولكن يعني منع من هذا كثيرون من أهل العلم، يعني قالوا يعني سدا يعني للذريعة، والشفاعة لا تطلب إلا من الله تعالى، حتى يعني من الحي لا من الحي الذي يعني يتوقع له أن يشفع عند الله تعالى لكونه شهيدا أو كذا، فلا تطلب يعني من الحي وإنما ولا من الميت طبعا، وإنما تطلب من الله تعالى. وهذا الأحوط يعني أن الإنسان يطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى مباشرة. طيب، بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار، يخرج أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، بل بفضله ورحمته. وذلك جاء في الحديث المتفق عليه أنه بعد أن يشفع الملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون، يشفع كل منهم يعني لمعارفه وأصدقائه وأقاربه ومن له مثلا حق عليه أو أحسن إليه في الدنيا أو كذا، ممن يعني دخل النار يشفع لهم أن يخرجهم الله تعالى من النار بعد أن دخلوها من عصاة المؤمنين. لكن الشفاعة لا تنفع إلا الموحدين، هذا أمر آخر. يعني من شروط قبول الشفاعة أن يكون المشفوع فيه موحدا من أهل التوحيد، وأما المشرك فلا تنفعه الشفاعة، لأن الله تعالى قال عن المشركين قال إيه؟ لا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال في الآية الأخرى فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. فمن كان موحدا ودخل النار فهؤلاء يشفع فيهم كما ذكرنا. فبعد أن يشفع هؤلاء في إخراج يعني بعض من دخل النار من عصاة المؤمنين، وخاصة شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها تشمل كل من دخل النار من أمته صلى الله عليه وسلم ممن يعني قال لا إله إلا الله، يخرجهم منها على دفعات، يعني في أول دفعة يقول الله تعالى له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخر ساجدا تحت العرش ويشفع مرة ثانية في من بقي في النار من أمته، فيقول الله له أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، أو مثقال نصف دينار من إيمان، وزن نصف دينار من إيمان، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم ويخرجهم، ثم يخر ساجدا تحت العرش ويشفع مرة ثالثة، فيقول الله تعالى له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في رواية مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي رواية أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض روايات الحديث حديث الشفاعة حديث متواتر وله روايات عديدة في الصحيحين وغيرها، في بعض الروايات ذكر مرة رابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات وليس ثلاث مرات فقط، بل يشفع مرة رابعة بعد أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل أو أدنى مثقال حبة من خردل، أنه يشفع مرة رابعة فيقول الله تعالى له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. ولذلك فإن العلماء فسروا يعني من باب الجمع بين الروايات فسروا أحاديث إخراج من في قلبه مثقال ذرة أو حبة من خردل أو كذا أنه يعني زيادة على لا إله إلا الله، وإلا فإن لا إله إلا الله وحدها يعني وزنها أعظم من ذلك، يعني وزن لا إله إلا الله عند الله تعالى أعظم من وزن مثقال حبة من خردل أو مثقال ذرة. فلذلك قالوا المقصود بمثقال دينار أو نصف دينار أو حبة من خردل أو مثقال ذرة، وفي بعض الروايات مثقال شعيرة وكذا، يعني وزن حبة الشعير أو وزن الذرة اللي هو النملة، وحبة الخردل يعني نبت يعني حبته في غاية الصغر يضرب بها المثل يعني في خفة الوزن وكذا، فأن هذه الأوزان يعني زيادة على لا إله إلا الله، لأنه في المرة الرابعة يقول له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله ممن دخل النار، فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث المتفق عليه، يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيقبض ربنا سبحانه وتعالى قبضة من النار فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فهؤلاء يخرجهم رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا يعني هذا الحديث من الأحاديث المشكلة يعني التي فيها يعني إشكال في فهمها وشرحها، فبعض العلماء يعني قال لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على كلمة التوحيد أو على أصل الإيمان لا إله إلا الله وعلى ركن الإيمان، يعني لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على هذا حتى يتفق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى التي تفيد خلود الكافرين في النار، فقالوا لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على أصل الإيمان وعلى كلمة التوحيد وكذا، لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على هذا. لكن يعني فريق آخر من العلماء قال يعني لكن سياق الحديث وروايات الحديث تفيد أن هذه الشفاعة تكون بعد شفاعة، بعد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من النار من قال لا إله إلا الله، فكأن هذه الشفاعة تكون بعدها. فيعني من ضمن الأجوبة أن يقال يعني لعلهم ناس من أهل الفترة، لعلهم ناس من أهل الفترة لم يبلغهم يعني دعوة رسول، ولم يعني تصل إليهم دعوة الإسلام أو من في حكمهم أو نحو ذلك، وشاء الله تعالى يعني أن يرحمهم، يعني أنه كان لهم عذر يعني منعه وصول رسالة التوحيد إليهم أو كذا، يعني هذا من ضمن الأجوبة. أو يقال بالجواب الأول يعني لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على لا إله إلا الله، وأنهم مثلا ربما يكونون من الأمم الأخرى من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما سيشفع في أمته من قال لا إله إلا الله من أمته، فقد تكون هذه الشفاعة في من لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على أصل التوحيد، يعني ممن كان في أمم سابقة أو كذا، يعني علم ذلك عند الله تعالى، يعني لم تأتي تفاصيل يعني تتعلق بصفة هؤلاء، لكن مهم أنه بعد شفاع جميع الملائكة الذين يأذن الله لهم في الشفاعة وجميع الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين ممن يأذن الله لهم في الشفاعة، بعد شفاعة هؤلاء جميعا يقبض الله تعالى قبضة من النار فيخرجهم منها ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه. وورد في الأحاديث أن هؤلاء الذين يخرجون من النار يغتسلون في نهر يقال له نهر الحياة، يخرجون منها وقد انتحشوا وصاروا فحما، والعياذ بالله تعالى، يخرجون من النار وقد صاروا تفحموا وصاروا مثل الحمم يعني والفحم وكذا، هذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون منها فيغتسلون في نهر يقال له نهر الحياة، فتعود إليهم جلودهم وتعود إليهم ألوانهم، يعني تدب فيهم الحياة يعني مرة أخرى، ثم يدخلون الجنة ويقال لهم الجهنميون، يعني بعد دخولهم الجنة يقال لهم يعني أهل الجنة يقولون لهم الجهنميون، اللي هم الذين يعني دخلوا جهنم وخرجوا منها ثم أدخلوا الجنة، نسأل الله تعالى العافية. هناك يعني من أنواع الشفاعة، الشفاعة طبعا بمعناها العام يعني الوساطة، هناك طبعا شفاعات وقعت في الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل شفاعته في رجل أعمى أن يرد الله عليه بصره، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين يعذبان في القبر فشفع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عنهما عذاب القبر، فالبعض يعني يعد هذه أيضا من أنواع الشفاعة. وكذلك يعني الشفاعة بالمعنى العام كما ذكرنا فيها شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة الحسنة هي طلب الخير للغير يعني بكيفية ليس فيها ظلم لأحد ولا إسقاط حد من حدود الله، فهذه شفاعة حسنة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني يندب للمسلم أن يشفع للمحتاجين، يعني من له حاجة أو مصلحة عند آخر، ويمكنك أن تتوسط له عند من يقضي له مصلحته أو كذا، فهذه من الشفاعة الحسنة. يعني مثلا من أمثلتها شخص يريد أن يتوظف في عمل مثلا فتشفع له عند صاحب العمل حتى يوظفه فيه، مثلا يحتاج يعني من يزكيه ويشفع له أو كذا فتشفع له حتى يوظف فيه، شخص مثلا له حق مالي عند آخر والذي عليه الحق يعني أخره أو لم يعطيه حقه كاملا فتشفع له عنده حتى يعطيه حقه، أو شخص مثلا هدده أمير أو مسؤول أو كذا بعقوبة فتشفع له حتى يعفى عنه كذا، لكن بشرط ألا يكون في حد من حدود الله تعالى. وأما الشفاعة السيئة فهي التي يكون فيها إسقاط حد من حدود الله تعالى، ك كشفاعة أسامة رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي سرقت وشفع فيها أسامة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله. وكذلك الشفاعة التي فيها ظلم أنك تشفع لشخص حتى يأخذ حق غيره، تشفع له يعني حتى يؤخذ حق غيره ويعطى له، فهذه الشفاعة ظلم وإعانة على العدوان من التعاون على الإثم والعدوان. هناك شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينته، وهذه أيضا وردت فيها أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل المدينة لمن مات في مدينته صلى الله عليه وسلم ولمن عاش في مدينته صلى الله عليه وسلم، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة يوم القيامة. قال من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة، من صبر على يعني مشقة المدينة والعيش فيها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه من مات في مدينته فسيكون لهم شفيعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لذلك كان كثير من السلف يتمنون الموت في المدينة، منهم عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك كما في صحيح البخاري. طيب ذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى ينشئ أقواما للجنة فيدخلهم الجنة، وذلك أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة تبقى أولا منازل الكافرين، منازل الكافرين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الجنة مكانا لكل مسلم ولكل كافر. فالكافر يقال له يعني وهو في قبره هذا مقعدك من الجنة، يعني كنت ستصير إليه لو مت مؤمنا، فيكون ذلك حسرة له والعياذ بالله تعالى. يعني الكافر الذي دخل النار سيكون له يعني بيوت وقصور في الجنة وأراض ومزارع وكذا، يعني خصصت له في الجنة على يعني فرض أنه لو مات مؤمنا لدخل الجنة وكان هذا هو مكانه في الجنة. فإذا مات كافرا فإن الله سبحانه وتعالى يفرق مساكن الكافرين على المؤمنين، والكافرون أكثر عددا من المؤمنين، يعني مساكنهم وبيوتهم وأراضيهم يعني ستكون أضعاف أضعاف المؤمنين، لأن نسبة المؤمنين إلى الكافرين نسبة 1:1000. عندما يقول الله تعالى لآدم عليه السلام يوم القيامة أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ قال من كل 1999. وفي رواية أخرى من كل 199، والروايتان في صحيح البخاري، وجمع العلماء بينهما بأنه من كل 199 في النار هؤلاء الذين يعني يدخلون النار يخلدون فيها، 99% يعني يخلدون في النار، و 999 من 1000 يدخلون النار لكن لا يخلد فيها إلا 99%. مش عارف واضح النسبة يعني. قال هذا ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في التوفيق بين الروايتين، وكلتاهما في صحيح البخاري، يعني أن بعث النار أو أهل النار يعني نسبتهم إلى أهل الجنة في إحدى الروايتين يعني 99%، وفي الرواية الأخرى 999 من 1000، فهي 1% بيساوي كم من 1000؟ 10 من 1000. فكأن يعني 10 من 1000 يدخلون الجنة، لكن هؤلاء 10 من كل 1000 الذين يدخلون الجنة منهم 1 يدخل الجنة مباشرة بغير عذاب في النار، و9 يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة. فيكون في نهاية الأمر يعني مجموع الذين يدخلون الجنة يعني 10 من كل 1000 يدخلون الجنة، لكن منهم 1 فقط يدخلها بغير عذاب نهائيا، و9 يعذبون ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. فالمهم يعني أن نسبة الكافرين أضعاف نسبة المؤمنين، فبالتالي مساكنهم في الجنة وأراضيهم تكون شيئا عظيما فتقسم على المؤمنين. وهذا معنى قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقالوا الحمد لله الذي في قوله تعالى أورثنا الأرض أو نعم صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض يعني وأورثنا أرض الجنة. فقالوا معنى الميراث هنا أن الله تعالى يورث المؤمنين منازل الكافرين كما في تفسير هذه الآيات أورثتموها وأورثنا الأرض. فقالوا معناها أن الله تعالى يورث المؤمنين منازل الكافرين. بعد أن يرث المؤمنون منازل الكافرين يفضل في الجنة أماكن، يبقى في الجنة فضل يعني أماكن زائدة ليست لأحد، يعني المؤمنون أخذوا منازلهم وأخذوا ملكهم وورثوا ملك الكافرين، ويبقى في الجنة فضل يعني وسعة تتسع لخلق كثيرين، فينشئ الله تعالى خلقا فيدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. ينشئ الله تعالى يعني خلقا ويجعلهم في الجنة ويورثهم هذه المنازل وهذه وهذا النعيم برحمته سبحانه وتعالى. فينشئ الله أقواما، وفي الحديث قال أقواما، فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. طيب قال المؤلف رحمه الله قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. يعني بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعض تفاصيل أحوال اليوم الآخر قال يعني هذا يعني أنموذج لبعض تفاصيل أحوال اليوم الآخر، ومن أراد الازدياد من ذلك فإنه عليه أن يرجع إلى نصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكتب المنزلة على الأنبياء السابقين. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أيضا كثيرا من ذلك، لكن يقول فيما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الجنة والنار وأخبار اليوم الآخر ما يكفي، ما يكفي وما فيه غنية للمسلم إذا اطلع على ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من يعني من أخبار تتعلق بأحوال اليوم الآخر وبأحوال الجنة والنار وتفاصيل ما يقع فيهما، فإن المؤمن يزداد بصيرة ويزداد علما بهذا اليوم العظيم وبما أعد الله تعالى فيه من نعيم للمؤمنين ومن عقاب للكافرين. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى الركن الأخير من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد تكلمنا عنه قبل ذلك يعني ولكن نمر سريعا على ما ذكره المؤلف هنا. قال وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. فذكر أن الإيمان بالقدر ينقسم إلى درجتين، وكل درجة تنقسم إلى قسمين. فالدرجة الأولى هي الإيمان بالعلم والكتابة، أن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. هذه الدرجة الأولى اللي هي العلم والكتابة. والدرجة الثانية تنقسم أيضا إلى قسمين، وهما المشيئة والخلق، أن الله تعالى شاء كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر فهو بمشيئة الله تعالى، وأن الله تعالى خلق كل ما في هذا الكون من خير وشر وطاعة ومعصية فكله من خلق الله سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب: المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والثانية مرتبة الكتابة، والثالثة مرتبة المشيئة، والرابعة مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد. لكن المؤلف هنا يعني ضم كل مرتبتين في درجة، يعني هذا اصطلاح يعني في التقسيم والترتيب. ثم ذكر أن الدرجة الأولى التي هي درجة الإيمان بالعلم والكتابة ينكرها غلاة القدرية، الغلاة أهل الغلو من القدرية، قدرية الذين يقولون لا قدر وينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى. فالقدرية ينقسمون إلى قسمين: غلاة وغير غلاة، غلاة وغير غلاة. فالقدرية الغلاة ينكرون الدرجة الأولى اللي هي درجة العلم والكتابة، وطبعا من باب أولى ينكرون المشيئة والخلق. يعني القدرية الغلاة ينكرون المراتب الأربعة كلها، فينكرون أن الله تعالى علم الأشياء قبل حدوثها، وينكرون أن الله كتب مقادير الخلائق يعني قبل وقوعها، وينكرون أن الله تعالى شاء الشر، وينكرون أن الله تعالى خلق أفعال العباد. فينكرون المراتب الأربعة كلها، هؤلاء الغلاة من القدرية، والقدرية هم نفاة القدر الذين ينكرون القدر ولا يؤمنون به. ومن الفرق التي تنكر القدر من المعتزلة، المعتزلة قدرية، لكن غلاتهم هم الذين ينكرون هذه المراتب كلها. وأما غير الغلاة فإنهم يثبتون الدرجة الأولى اللي هي العلم والكتابة يقرون أن الله تعالى علم الأشياء قبل حدوثها، وأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن ينكرون الدرجة الثانية، يعني ينكرون المشيئة والخلق. هؤلاء القدرية غير الغلو، وكلهم على باطل وضلال. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالمراتب كلها، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكرها في كتابه الكريم، وبين سبحانه وتعالى أنه علم كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكرنا بعض أدلة ذلك، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا يشمل كل خير وشر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ليس لا يشاء العبد شيئا إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى خالق كل شيء يشمل ذلك الخير والشر، والله خلقكم وما تعملون فيشمل الخير والشر. فأهل السنة يؤمنون بهذه المراتب كلها. قوله تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. الضمير هذا يعود على ماذا؟ والمفسرون قالوا يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأرض، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يشمل ذلك كله. وهذا من بلاغة القرآن الكريم، أن الله تعالى قال إيه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، يعني من قبل أن نخلق المصيبة، ومن قبل أن نخلق الأرض، ومن قبل أن نخلق الأنفس، فهي في كتاب. وذلك أن الله كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة ما هو كائن إلى يوم القيامة، إن ذلك على الله يسير. ثم ذكر أن الكتابة أنواع، الكتابة أقسام وأنواع. من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة. قال: الكتابة أنواع، منها الكتابة في اللوح المحفوظ، هذه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه الكتابة شاملة لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهناك كتابة أخرى خاصة بكل إنسان على حدة، كتابة ما يتعلق بكل إنسان على حدة، وهذا عندما يكون جنينا في بطن أمه، فيرسل الله تعالى ملكا ويأمره بكتب 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا نوع آخر من الكتابة، يعني يكتب كتاب لكل إنسان وهو في بطن أمه. وورد في بعض الروايات أن هذه الكتابة تكون بعد مضي 42 ليلة، بعد أن يكمل 42 ليلة يبعث الله ملكا فيكتب هذه الكلمات 4 وهو في بطن أمه. وهناك كتابة أخرى وهي تسمى التقدير الحولي، كتابة مقادير السنة كاملة، وهذه في ليلة القدر. في ليلة القدر يعني تنزل نسخة من اللوح المحفوظ فيها ما يتعلق بمقادير السنة القادمة، من ليلة القدر إلى ليلة القدر من السنة التي تليها، ينزل الله تعالى في هذه الليلة نسخة فيها مقادير يعني العالم خلال هذه السنة، حتى يذكر فيها أسماء الحجاج، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أسماء الذين يحجون في هذا الموسم، ومن يولد في هذه السنة، ومن يموت، ومن يعني يلي الملك، ومن يعز، ومن يذل، ومن كذا، كل ما سيقع في هذه السنة من الوقائع ينزل يعني نسخة منه من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا في كل سنة. وقال سبحانه وتعالى عن ليلة القدر، قال إيه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، لأنه في الآية الأخرى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق قالوا بمعنى يفصل من اللوح المحفوظ كل أمر حكيم من أوامر الله تعالى، فيفصل من اللوح المحفوظ وينسخ منه نسخة فتنزل إلى السماء الدنيا. بعض الناس يزعم أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، وهذا ليس بصحيح. فالليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، لأن الله أخبر أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي الليلة التي أنزل فيها القرآن. فالقرآن لا يعارض بعضه بعضا، لأنه في السورة الأخرى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ففي سورة الدخان يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم وصف هذه الليلة المباركة بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، والليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر. فإذا الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، هذا التقدير الحولي. هناك كتابة أخرى تتعلق بكل يوم على حدة، بكل يوم على حدة، وهو ما يقدره الله تعالى من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل وغير ذلك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء. خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه، دفتان يعني الغلاف، يعني الكتاب له دفتان، هذه دفة وهذه دفة، جانب يعني الغلاف الذي في أول الكتاب والغلاف الذي في آخر. فقال دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابته نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فكذلك قوله سبحانه كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق والطبراني والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يسمى بالتقدير اليومي. فلذلك المؤلف هنا يقول يعني قال وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلة. التقدير هناك تقدير يعني جملة وتقدير مفصل، وهو ما ذكرناه، يعني هناك تقدير عام في اللوح المحفوظ، وتقدير عمري لكل إنسان على حدة، تقدير عمره، وتقدير حولي لأحداث السنة، وتقدير يومي لأحداث كل يوم. كل ذلك نؤمن به كما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف فيما قرأناه من كلامه رحمه الله أنه يعني ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض بين الإيمان بالقدر وبين الإيمان بشرع الله سبحانه وتعالى وبأمره ونهيه. فالله تعالى أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وذلك لأن الفرق التي ضلت في باب القدر حصل عندهم يعني شبهة والتباس بسبب ظنهم التعارض بين الإيمان بالقدر وبين الإيمان بشرع الله تعالى وأمره ونهيه. فيعني قالوا يعني كيف يشاء الله تعالى ما لا يعني يحبه، مثل طريقة يعني المشركين الأولين، وهذا تكلمنا عنه من قبل. مشركو قريش كانوا يستدلون على صحة ما هم فيه من دين باطل من عبادة الأوثان، يقولون لو شاء الله ما أشركنا، يقولون يعني هم يعبدون الأوثان، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بعبادة الله تعالى، ويحرمون بعض ما حرم الله، يحرمون بعض ما أحل الله. فإذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فكانوا يحتجون بالقدر على ما هم فيه من المعصية ومن الشرك والدين الباطل، يقولون هذه مشيئة الله، ولو كنا على باطل لما شاء الله يعني ذلك، وطالما شاء الله أن يكونوا وثنيين وعباد أصنام، شاء الله لليهود أن يكونوا يهودا وللنصارى أن يكونوا نصارى وللعباد الأصنام أن يكونوا عباد أصنام. فبعض الضالين يزعم أن كل هذه الديانات حق لأن الله تعالى شاء أن يكون الناس كذلك، فمعناه أنهم إيه على حق، فيستدل بقدر الله ومشيئته على أن كل ما شاءه الله فهو مما أحبه الله ومما رضيه الله سبحانه وتعالى. وهذا من كلام الجبرية اللي هم عكس القدرية، يعني يثبتون القدر ولكن ينكرون شرع الله تعالى ويجعلون القدر دليلا على أن كل ما قدره الله فهو مما يحبه الله ويرضاه، وبالتالي يبطلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله و يعني نحو ذلك من الشرائع والدعوة إلى دين الله وكذا، ينكرون هذه الأبواب يعني كلها بزعم يعني أن الناس أن كل ما عليه الناس من خير من إيمان وكفر وصلاح وفساد أنه بمشيئة الله. إذا ذهب شخص ينكر منكرا على من يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو كذا تذهب تنكر عليه فيقول لك يعني لماذا تنكر عليه، هذه مشيئة الله، الله تعالى هو الذي شاء أن يكون هكذا وهذه مشيئة الله وهذه إرادة الله، لا تنكر عليه هذا. وهو يعني بزعمهم أن العاصية مطيع لله تعالى لأنه مطيع لأمر الله الكوني القدري، فالقصد أن هذا من الباطل والضلال. وأهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن ما شاءه الله سبحانه وتعالى ليس دليلا على أن الله تعالى يحبه ويرضاه، لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم عما يحبه ويرضاه ويأمر به وعما يبغضه ويكرهه وينهى عنه. فكما ذكر المؤلف هنا قال إن الله تعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه لا يرضى عن القوم الفاسقين وأنه لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. طيب الآن إذا جئنا نسأل هل يعني الفسق والفحشاء والفساد والكفر هذه الأشياء شاء الله أن تكون أم لا؟ شاء الله أن تكون، لكن هل يحبها الله تعالى؟ لا يحبها الله. فإذا يعني الفرق التي ضلت في هذا الباب القدرية قالوا الله تعالى لا يحب الكفر والفساد والفسوق، إذا لم يشأها دول القدرية لأنه لا يحبها. الجبرية قالوا الله تعالى شاء أن يقع الكفر والفساد إذن هو يحبها. فالفريقان عندهم ارتباط، يعني أنه إذا شاء شيئا فهو يحبه ويرضاه. فالقدرية اتجهوا إلى إنكار المشيئة، والجبرية اتجهوا إلى زعم أن الله تعالى يحب الفساد ويحب الكفر ويرضى به وأنكروا الشرع. يعني القدرية أنكروا القدر والجبرية أنكروا الشرع، وأهل السنة والجماعة يقولون شاء الله تعالى هذه الأشياء الكفر والفساد والفسوق ولكنه لا يحبها ولا يرضاها. هنا يأتي السؤال، طيب إذا كان الله لا يحبها ولا يرضاها، الجبرية يسألون هذا السؤال، يقول الله تعالى لا يحبها ولا يرضاها، إذن لماذا شاءها؟ فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا ويوجده ويخلقه سبحانه وتعالى لأن عاقبته خير، عاقبته خير وعاقبته حميدة. فالله سبحانه وتعالى أوجده لحكمة، يعني الله تعالى حكيم لا يوجد شيئا إلا لحكمة. فهذا الكفر والفساد وإن كان مما لا يرضاه الله ولا يحبه لكنه باعتبار العاقبة والمآل يؤدي إلى عواقب محمودة ويحبها الله سبحانه وتعالى، منها أن هؤلاء الكافرين يقتلون المؤمنين فيتخذهم الله شهداء ويجاهدهم المؤمنون فيؤجرون على ذلك ويدعونهم إلى الله فيؤجرون على ذلك، وأن الله تعالى أراد أن يظهر آثار صفاته وأنه جبار منتقم فخلق خلقا يوجد فيهم آثار هذه الصفات إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله تعالى. الله تعالى أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود الشر وأهله، وأن يظهر آثار صفاته التي لا تظهر آثارها إلا في وجود الشر وأهله. فالله سبحانه له حكم في إيجاد الشر وأهله، لكن هذا لا يعني أن الله تعالى يحب الكفر ولا الفسوق ولا الفسق. فإذا نؤمن بالقدر وفي نفس الوقت نؤمن بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا نحتج بقدر الله تعالى على معصيته. هذه المسألة اللي هي مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية فيها تفصيل، خلاصته يعني أن المعصية إذا تاب منها الإنسان، إذا تاب الإنسان من معصية كان قد وقع فيها وتاب منها وندم عليها وهو الآن قد أقلع عنها وتاب منها، فإذا لامه أحد أو عاتبه على المعصية التي تاب منها فله أن يحتج بقدر الله، يقول هذا شيء قدره الله تعالى عليه ولله تعالى حكمة في ذلك، له أن يحتج بقدر الله على معصية تيب منها. لكن المعصية التي يستمر عليها الإنسان ولم يتب منها لا يجوز له أن يحتج فيها بقدر الله تعالى، لأن طريقة الجبرية الاحتجاج بقدر الله على المعاصي، يكون أحدهم يسرق أو يشرب الخمر أو امرأة مثلا متبرجة أو رجل لا يصلي، وتأتي تأمره وتنهاه، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فيقول لك هذه مشيئة الله. تقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لك لأن الله شاء ذلك، لو شاء الله أن أصلي لصلي. امرأة مثلا متبرجة متى ستحتجبين؟ تقول إذا شاء الله، عندما يشاء الله سوف ارتدي الحجاب وسوف كذا. فيحتج بمشيئة الله على المعصية التي هو مستمر فيها. هذه طريقة المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ويستمرون في الشرك. لكن الجبرية يقولون طيب ما آدم عليه السلام عندما لامه موسى وقال أنت أبو البشر، أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، موسى عليه السلام يعاتب آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقي آدم موسى، لقي آدم موسى فعاتبه موسى عليه السلام وقال أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أكلت من الشجرة فسببت الخيبة يعني لذريتك ونزلوا من الجنة. يعني كان آدم عليه السلام يعيش في الجنة لكن بسبب معصيته أهبط إلى الأرض ونشأت ذريته في الأرض، فيعاتبه موسى عليه السلام، فيقول آدم عليه السلام لموسى، يقول فيقول له آدم عليه السلام قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني كان آدم عليه السلام هو المحق في هذه المجادلة أو هذه المناظرة بينهما، والحديث في صحيح البخاري. فالجبرية يقولون هذا دليل على جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية، أن الإنسان إذا عصى معصية ولامه شخص أن يحتج بقدر الله. لكن جواب أهل السنة عن ذلك أن هذا في المعصية التي تيب منها، يعني موسى عليه السلام يلوم آدم على معصية قد تاب منها، لأن الله تعالى قال فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب عليه وهدى. فإذا موسى عليه السلام يلومه على معصية قد تاب منها، فقال هذا يعني أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ في بعض الروايات إيه بخمسين سنة أو ذكر يعني عددا من السنوات. فالقصد يعني أن الإنسان إذا لامه شخص على معصية وقع فيها وتاب منها فله أن يحتج بقدر الله، وكل هذا قدره الله عليه لحكمة يعلمها الله. وحتى يعني أحيانا المعصية إذا تاب منها الإنسان قد تكون منزلته أعظم من الذي لم يعصي ولم يتب، وهذه مسألة يعني خلاف بين العلماء أيهما أعظم أجرا يعني وأفضل منزلة، الذي عصى وتاب أو الذي لم يعصي. بعض العلماء يقول الذي عصى وتاب أفضل، لأن الله يبدل سيئاته حسنات، ولأن المعصية تورث انكسارا، في قلبه وذلا لله تعالى ويزداد يعني خشية لله وكذا. وذكروا بعض الأثار الحميدة هي أثار للتوبة، يعني ليست يعني المصائب إذا تاب منها قد يحصل له من جرائها يعني خير. والبعض يقول لا، الذي لم يعص ولم يتب أحسن من الذي عصى وتاب وكذا، وهذه عصمة من الله تعالى. وقد لكن على كل حال يعني إذا الإنسان عصى وتاب فيمكن أن يحتج بقدر الله على ما تاب. يقول المؤلف رحمه الله، يقول: والعباد فاعلون حقيقة، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. فيتكلم هنا عن أنه لا تنافي بين إثبات القدر وبين كون العباد يفعلون أفعالهم حقيقة، وذلك لأن الجبرية من معتقدهم أنه لا فاعل إلا الله، لا فاعل إلا الله، وأن العبد إذا صلى أو صام أو سرق أو زنى فنسبة الفعل إلى العبد مجاز، وأن الفاعل على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ويعني من شبهاتهم إيه قوله، استشهادهم بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا الآية الكريمة في يعني حالة مخصوصة، وهي أن الله تعالى أوصل رمية النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني ما كانت رمية النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الأسباب التي خلقها الله تعالى ما كانت لتصل إلى المشركين، ولكن الله أوصلها إليهم بقدرته سبحانه وتعالى. فيقولون العبد لا يفعل شيئا والفاعل حقيقة هو الله، حتى وصل الأمر يعني ببعض النحاة من الأشاعرة ممن يعني يقولون لا فاعل إلا الله، إلى أنكروا إلى أن أنكروا مصطلح الفاعل في النحو، يعني قالوا حتى في النحو لا يوجد فاعل في الإعراب وكذا، يعني يقولون الفاعل هو الله سبحانه وتعالى والعبد ليس بفاعل، فأي يعني جملة يكون الفاعل فيها غير الله لا يقولون هذا الفاعل، ويعني يستعملون عبارات أخرى يعني من نسب إليه الفعل أو يعني مجازا أو كذا، يعني يعبرون بتعبير بحيث يعني يجعلون الفاعل هو الله تعالى وأن العباد لا يفعلون شيئا. فالقصد أن هذا يخالف المعتقد السلفي الصالح رضوان الله عليه. فالسلف يقولون إن العبد يفعل فعله حقيقة لأن الله سبحانه وتعالى نسب الأفعال إلى العباد، فلان صلى، فلان صام، فلان سرق، فلان كذا، فالأفعال منسوبة إلى العباد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني هي من خلق الله تعالى وإيجاده، وفعلها العبد بمشيئة الله تعالى، لكنها فعل العبد وليست فعل الرب سبحانه وتعالى. الرب سبحانه وتعالى له أفعال والعبد له أفعال. والعجيب يعني أو من تناقضي يعني من التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة أنهم يعني ينفون أفعال الله سبحانه وتعالى، يعني يقول فعل العبد يقول هو فعل الله، طيب يأتون إلى أفعال الله سبحانه وتعالى أن الله يأتي ويجيء لفصل القضاء وينزل إلى السماء الدنيا، ينفون أفعال الله تعالى. طيب أنتم منين تقولون أن أفعال العبد هي فعل الله وأنتم تنفون فعل الله سبحانه وتعالى؟ فأهل السنة يثبتون لله تعالى أفعاله التي نسبها الله تعالى لنفسه وأسندها لنفسه سبحانه وتعالى، مثل أن الله تعالى يجيء وأنه يأتي لفصل القضاء وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يغضب وأنه يحب وأنه ينادي وكذا إلى آخره. فنثبت لله تعالى أفعاله وأنه يقبض بيده قبضة ويضع قدمه في جهنم حتى تقول قط قط إلى آخره. ما جاء من أفعال الله تعالى نثبته لله تعالى، وما جاء من أفعال العبد منصوبا إلى العبد نثبته للعبد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن القدرية عامتهم ينكرون هذه الدرجة اللي هي درجة خلق أفعال العباد ودرجة المشيئة، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عدد من الفرق التي ستأتي بعده صلى الله عليه وسلم، يعني أصول الفرق التي ستأتي بعده أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فأخبر عن القدرية وقال: القدرية مجوس هذه الأمة. لأن المجوس يقولون بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر، والقدرية كذلك يقولون الله تعالى خلق الخير والعبد خلق الشر، فيثبتون خالقين. فيدعون أن الكفر والفسوق والفساد وكذا أن فعل العبد هو الذي خلق فعله وأنه ليس من فعل الله. فهؤلاء فئة، وغلا قوم من أهل الإثبات وهم الأشاعرة يعني الجبرية بصفة عامة، فسلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وأن فعل العبد هو فعل الله سبحانه وتعالى. وأخرجوا عن أفعال الله تعالى وأحكامه حكمها ومصالحها. هذه مسألة أخرى أيضا من المسائل التي يعني خالف فيها الأشاعرة مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه، مسألة يعني نفي التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني الأشاعرة يسمونه نفي الغرض عن الله تعالى، يقولون الله تعالى لا يفعل شيئا لغرض، يعني لا يفعل شيئا من أجل شيء آخر، فينفون التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون التعليل، ومذهب السلف الصالح إثبات التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يفعل شيئا لأجل شيء آخر. وذكر الله سبحانه وتعالى علل أشياء كثيرة مما أوجدها سبحانه وتعالى، أوجدها لأجل كذا، لعلكم تتقون من أجل كذا، يعني أي موضع في القرآن فيه من أجل أو لكي أو لام التعليل أو كذا، فهذه في أفعال الله سبحانه وتعالى يؤمن بها السلف على حقيقتها وأنها تعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة ينكرون التعليل في أفعال الله تعالى ويسمونه نفي الغرض عن الله تعالى، أن الله تعالى لا يفعل شيئا لغرض أو لعلة. وفرعوا على ذلك أنهم جعلوا لام التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، جعلوها من باب لام العاقبة. لام العاقبة اللي هي ترتب شيء على شيء من غير أن يكون يعني هناك علة مقصودة، يعني زي مثلا إذا قال قائل قال جاء العدو، يعني هاجمنا العدو أو احتل العدو أرضنا ليدفن فيها، احتل العدو أرضنا ليدفن فيها. الآن هذه اللام المعربون يعني يسمونها لام العاقبة، لماذا؟ يقولون لأنها ليست العلة، يعني هل المحتلون عندما احتلوا أرضنا هل كان الدافع يعني أو العلة التي جعلتهم يحتلون الأرض رغبتهم في أن يدفنوا فيها؟ هذا هو الأشاعرة ينكرون التعليل ويجعلون اللام في أفعال الله سبحانه وتعالى مثل اللام في هذا المثال، مثل اللام في هذا المثال. المعربون يعني في هذا المثال يجعلون هذه اللام العاقبة، يكون هناك فرق بين يعني في المعربون يعني من النحاة يقولون هناك فرق بين مثلا أن تقول يعني أكل زيد ليشبع وهاجم العدو الأرض ليدفن فيها، إذا قلت أكل زيد ليشبع، فالشبع هنا كان هو العلة في فعل زيد، لكن هاجم العدو أرضنا ليدفن فيها، هذه يسمونها لام عقبة، يعني هاجم الأرض فترتب على ذلك أن دفن فيها، لكن لم تكن هذه هي العلة أو السبب الذي جعلهم يهاجمون الأرض، هو العلة أنهم هاجموا أرضنا مثلا ليسلبوا خيراتها وليستولوا عليها، هنا تكون لام تعليل، لكن ليدفن فيها دي تكون لام عقبة. من أمثلة لام العاقبة في الإعراب يعني عند النحاة يقولون إيه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يقولون لهم التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه العلة في التقاطه بالنسبة لهم، هذه العاقبة يعني هم التقطوه ليكون وليا ونصيرا وسرورا، هذه العلة يعني، لكن الذي حصل أن صار عدوا، فهذه لام عاقبة. في أفعال الله تعالى يأتون بقى إلى مثل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا السلف الصالح يقولون هذه لام تعليل، العلة في خلق الله تعالى الخلق، أن الله تعالى خلقهم لعبادته، فهذه العلة والسبب في إيجاد الخلق أن الله خلقهم لعبادته، وهذه العلة دليل على حكمة الله تعالى، أن الله تعالى لا يخلق شيئا عبثا وإنما لحكمة، لأجل حكمة معينة وعلة معينة لأجلها خلق الله الخلق ليعبدوه. وأما الجبرية فيقولون لا، هذه لام عاقبة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في مذهب السلف هذه لام تعليل، في مذهب الجبرية يقولون هذه لام عاقبة، يعني خلقهم لا لغرض ولا لعلة، فحصل أن عبدوا، زي يعني زي هاجم العدو أرضنا ليدفن فيها، ما كانتش هو ده العلة والغرض من خلق الخلق، يعني هو خلقهم فحصل أن عبدوه أو كذا يعني، لكن ليس هذا هو العلة أو السبب أو كذا. فهو يقول يعني أن هذا من الغلو، يعني الذي غلى فيه أهله، غلى فيه قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره وأخرجوا عن أفعال الله حكمها وأخرجوا عنها مصالحها وأخرجوا التعليلات يعني. بعد ذلك تكلم عن مذهب أهل السنة في الإيمان، ممكن نأخذ كمان 10 دقائق كده نصلي العشاء ونكمل إن شاء الله ما تبقى بعد العشاء بإذن الله حتى ننهي الكتاب إن شاء الله. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. طيب، هنا في هذا الموضع يذكر معتقد أهل السنة والجماعة أو معتقد السلف الصالح في باب الإيمان، فيقول من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، ثم قسم ذلك إلى خمسة أقسام: قول القلب واللسان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وقول القلب هو التصديق بهذا الدين، التصديق القلبي، وقول اللسان هو الإقرار أي التلفظ بالشهادتين، يسمى الإقرار أو يسمى التلفظ بالشهادتين، هذا قول اللسان. وعمل القلب، عمل القلب أي العبادات القلبية، مثل إيه؟ مثل محبة الله تعالى وخشيته والتوكل عليه والخوف منه والاستعانة به، فهذا عمل القلب. وعمل اللسان مثل الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان باللسان، هذا كله يدخل في قول اللسان، في عمل اللسان. وعمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد ونحو ذلك من العبادات التي تؤدى يعني بالجوارح أي ببقية أعضاء البدن، فهذا كله يدخل في الإيمان. ودليل ذلك يعني أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإنما أسلوب حصر، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كان متصفا بهذه الصفات: وجل القلب و إقامة الصلاة والإنفاق مما رزقه الله. كذلك في آخر سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، إلى آخر الآيات. فأيضا أسلوب حصر، وبين سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا فعل كذا وكذا، وذكر أشياء منها: أعمال قلب وأعمال جوارح وأقوال قلب وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا قول اللسان هو قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا مثال لإيه؟ لعمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا مثال لماذا؟ لعمل القلب. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب في هذا الحديث، وجعلها جميعا شعبا من شعب الإيمان وأجزاء من أجزاء الإيمان. فإذا مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الإيمان يشمل هذه الأمور كلها. والفرق التي خالفت مذهب السلف في هذا الباب كما ذكرنا من قبل يعني ونعيده باختصار، ينقسمون إلى أقسام. فهناك المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان، كل من أخرج العمل من الإيمان يسمى مرجئا من الإرجاء الذي هو التأخير، أرجأوا رتبة العمل وأخرجوه عن الإيمان. واحتجوا بقوله سبحانه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا الواو تفيد المغايرة. والله تعالى دائما في كتابه الكريم يقول آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر ليس من الإيمان. فقالوا إذا الإيمان غير العمل، فالعمل ليس من الإيمان. وأجيب عن هؤلاء بأن الواو لا تقتضي المغايرة دائما، بل أحيانا تأتي الواو من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. فالعمل الصالح هذا خاص يعني داخل في الإيمان، وعطف الخاص على العام. فأحيانا الواو تعطف الخاص على العام والعام على الخاص، مثل قوله سبحانه وتعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هنا عطف الله جبريل وميكائيل على ملائكته ورسله بالواو. المعنى هذا أن جبريل ليس من الملائكة لأنه معطوف بالواو على الملائكة؟ لا، هذا من باب عطف الخاص على العام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. في الآية الأخرى ما أوتي موسى وعيسى والنبيون، فعطف الله النبيين على موسى وعيسى بالواو، وهذه الواو لا تقتضي المغايرة، أن موسى وعيسى ليس من النبيين، وإنما هو من باب عطف هنا الإيه العام على الخاص، مرات الخاص على العام، مرات العام على الخاص. فهذا أسلوب معروف في لغة العرب وفي كتاب الله تعالى، ويفيد العناية والاهتمام بهذا الخاص الذي أخذ بالذكر، ولا يفيد المغايرة بينه وأنه ليس جزءا من يعني من العام. فإذا العمل من الإيمان بالأدلة السابقة، ولا تفيد الآية إخراجه عن الإيمان. كذلك احتجوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الإيمان على أنه معتقدات قلبية فقط. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم عرف الإسلام بأعمال الجوارح. الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فجعل الإسلام يعني عملا ظاهرا، والإيمان اعتقادا قلبيا. فأجابوا عن هذا بأنه عند هناك فرق بين اجتماع الإيمان والإسلام في نص واحد، وبين إفراد الإيمان في نص أو الإسلام في نص. فقالوا الإيمان إذا انفرد شمل الدين كله قولا وعملا واعتقادا، الدين كله يكون مشمولا بالإيمان إذا انفرد. لكن إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد، فالإسلام هنا يأخذ المعتقدات القلبية، والإسلام يأخذ معنى العمل الظاهر. هذا إذا اجتمع معا في نص واحد. لكن إذا انفرد الإيمان فإنه يشمل الدين كله، والإسلام إذا انفرد كذلك يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. لأن حديث جبريل لما ذكر مرتبة الإحسان ومرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين معناه المراتب الثلاثة. الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، أليس كذلك؟ لأنه بعد أن عرف المراتب الثلاثة قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولكن في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، جعل الإسلام مرادفا للدين، معناه مرادف الإسلام الآن يرادف المراتب الثلاثة كلها، الإسلام والإيمان والإحسان كلها تساوي الدين، والإسلام وحده يساوي الدين أيضا إذا انفرد. فإذا الإسلام يصبح شاملا للمراتب كلها، والإيمان وحده يشمل المراتب كلها إذا انفرد. الخلاصة يعني أن الإيمان عند أهل السنة وفي مذهب السلف رضوان الله عليهم يشمل يعني الاعتقاد القلبي والأقوال التي باللسان والأعمال التي بالقلب واللسان والجوارح، كل ذلك داخل في الإيمان. طيب بعض العلماء يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل فقط، هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ ليس هناك فرق، وإنما فقط إيه؟ اختلاف في التعبير، اختلاف لفظي فقط في التعبير. الذي يقول الإيمان قول وعمل يجي يقول القول ينقسم إلى قسمين زي ما ذكر شيخ الإسلام، قال الإيمان قول وعمل، وبعدين القول ينقسم إلى قسمين، قول القلب هو التصديق أي الاعتقاد، يصبح قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو التلفظ بالشريف. الذين قالوا الإيمان قول وعمل، القول يقسمونه إلى قسمين، قول القلب الذي هو الاعتقاد القلبي، اليقين الجازم والتصديق الجازم بكل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو قول القلب اللي هو الاعتقاد، يسمى قول القلب، يكون داخلا في القول. فالذين قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يعني فصلوا جعلوا القول اللي هو قول اللسان التلفظ بالشهادتين، وقول القلب سموه الاعتقاد، يعني جعلوه في قسم مستقل، فهو خلاف شكلي فقط في طريقة التعبير أو الأسلوب، لكن المراد والمقصود واحد. فالمرجئة هم كل من أخرج العمل عن الإيمان. ثم هؤلاء المرجئة أقسام، منهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، هؤلاء قالوا الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، فكل من عرف الله فهو مؤمن. والقسم الثاني من المرجئة الأشاعرة الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط، فكل من صدق بقلبه فهو مؤمن، ولو لم يتلفظ بلسانه بالشهادتين، ولو لم يعمل شيئا من أعمال الجوارح فهو مؤمن إذا صدق بقلبه. فهذا عند الأشاعرة. الكرامية قالوا الإيمان، الكرامية قالوا الإيمان هو الإقرار بالشهادتين باللسان فقط، ويعني جماعة من فقهاء أهل الكوفة من الصالحين من التابعين وأتباع التابعين من فقهاء أهل الكوفة ومن وافقهم يسمون مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق بالقلب والإقرار باللسان، فجمعوا بين يعني التصديق القلبي والإقرار باللسان بالتلفظ بالشهادتين. فكل هؤلاء يعتبرون من المرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان، لكن أخفهم وأقربهم إلى أهل السنة هم من قال إيه؟ التصديق والإقرار، لكن أخطأوا أيضا لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان. من شبهات المرجئة يعني الاحتجاج بالمعنى اللغوي لكلمة الإيمان، قالوا إيه؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، الإيمان في لغة العرب هو التصديق، قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدقنا، وما أنت بمؤمن لنا، قالوا يعني بمصدقنا، فأجابوا عن ذلك يعني بأنه أولا إذا ورد الإيمان بمعنى التصديق فإنه يتعدى باللام، آمن له يعني صدقه، لكن الإيمان له معاني أخرى في لغة العرب، وكذلك أيضا فإن القرآن الكريم نقل الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معاني شرعية، يعني لا يعني يصح لأحد أن يقول إن الصلاة التي أمرنا الله بإقامتها هي الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، فعندما يقول الله تعالى أقيموا الصلاة يعني أدعو الله، يجلس يدعو الله، يقول لك أنا كده أقمت الصلاة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، ويجيب لك شواهد من اللغة على أن الصلاة صلى فلان يعني دعا، فهذا كلام باطل. صحيح الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن الصلاة في القرآن في السنة لها معنى آخر يشتمل على الدعاء وزيادة. فكذلك الإيمان، حتى لو قلنا عن الإيمان في اللغة هو التصديق، فهو في الشرع يشتمل على التصديق وزيادة، لا يصح أن نفسره بالمعنى اللغوي بدون النظر إلى نصوص الشرع التي ورد فيها استعمال الإيمان. فإذا نظرنا إلى نصوص الكتاب والسنة وجدنا الإيمان يشتمل على القول والعمل كما ذكرنا. طيب بالنسبة للقول والعمل، منه ما هو ركن الإيمان، منه ما هو ركن إذا تركه الإنسان كفر، ومنه ما هو واجب إذا تركه أثم، ومنه ما هو مستحب إذا تركه نقص أجره لكن لا يأثم ولا يأثم. فالإيمان منه ما هو ركن، ما هو القدر الذي هو ركن من الإيمان؟ عبد يذكر ذكرناه من قبل، القدر الذي هو ركن من الإيمان، قول القلب ركن من أركان الإيمان، والتصديق هذا ركن من تركه كفر، قول اللسان ركن والتلفظ بالشهادتين من ترك التلفظ بالشهادتين كفر. طبعا إلا الأخرس مثلا يعني يشير إلى السماء كذا، لكن يعني بغير عذر. فإذا ترك الإنسان التلفظ بالشهادتين مع قدرته على النطق بهما لا يكون مؤمن. ثم أصل أعمال القلوب ركن، يعني قالوا هناك قدر أو حد أدنى من أعمال القلوب لا بد من وجوده، حد أدنى من خوف الله تعالى وخشيته ومحبته، لا يثبت إيمان شخص إذا انتفت عنه أعمال القلوب بالكلية، يعني إذا انتفى تعظيم الله من قلب شخص فأصبح يستهين بمقام الله تعالى ويستهزئ برسله، أو هذا يكون كافرا لانتفاء أصل عمل من أعمال القلوب. لا بد أن يوجد يعني حد أدنى من أعمال القلوب يعصم صاحبه من الوقوع في الكفر. ثم يعني الصلاة وجنس أعمال الجوارح، الصلاة ركن وهي عمل يعني تشتمل يعني على أعمال باللسان وأعمال بالجوارح. الصلاة ركن طبعا في عند الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من الأئمة، والفريق الآخر الذي يقول يعني بأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر لا يعد الصلاة ركن، لكن جنس أعمال الجوارح ركن. ما معنى جنس أعمال الجوارح؟ يعني لا بد للإنسان حتى يكون مؤمنا أن يظهر أثر الإيمان على جوارحه، يعني أن يتعبد لله تعالى ببعض العبادات بدون تحديد يعني لهذا يعني جنس أعمال العبادات، بمعنى أنه لا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا إذا كان يعني أحيانا يتصدق لله تعالى، أحيانا يصلي، أحيانا يصوم، أحيانا يسبح، يستغفر، يعني يفعل بعض القربات طلبا لثواب الله تعالى. لا يتصور أن يكون إنسان مؤمنا وهو لم يسجد لله سجدة ولا تصدق لله تعالى يعني مثلا يعني ولو جزء يعني من درهم ولا دولار مثلا طيلة حياته، ولا عمره سبح لله تسبيحه ولا استغفر لله استغفاره طيلة حياته، ولا يعني لو إنسان يعني تصور أنه خلى من جميع أعمال الجوارح وأعمال اللسان يعني ما صدر عنه شيء منها قط طيلة حياته ويزعم أنه مؤمن، فهذا لا يقبل منه هذا الزعم. فجنس أعمال الجوارح ركن من أركان الإيمان، يعني لا بد وأن يصدر عن الإنسان بعض أعمال الجوارح توجد منه، يعني ليس كمال أعمال الجوارح طبعا، أنه قد يعصي الإنسان يترك بعض الواجبات يقع في بعض المحرمات، لكن في نفس الوقت يؤدي واجبات أخرى ويترك محرمات أخرى طلبا لثواب الله. فهذا القدر الذي هو ركن، القدر الذي هو واجب بعض أعمال القلوب والجوارح واللسان، جزء من أعمال القلوب والجوارح واللسان هو واجب إذا تركه أثم، يعني قدر من خوف الله تعالى يمنعه مثلا من فعل المحرمات وترك الواجبات، قدر من محبة الله تعالى من يعني تعظيمه، من أعمال الجوارح هناك واجبات يعني مثل صيام رمضان، الزكاة الواجبة، حجة الفريضة كذا إلى غير ذلك من الواجبات، وقدر من أعمال اللسان مثل تكبيرات التكبير في الصلاة وتسبيح الركوع وكذا، هذه أعمال لسانية واجبة. وقدر مستحب وهو بعض أعمال القلوب واللسان والجوارح أيضا، قدر مستحب من الإيمان وهو بعض أعمال القلوب واللسان والجوارح، يعني قدر من محبة الله تعالى تحمل على فعل المستحبات والمندوبات قدر من خشية الله تعالى يحجز عن فعل المكروهات والمشتبهات وكذا، هذا قدر مستحب، يعني إذا وجد عند الإنسان أصيب وأجر، وإذا لم يوجد عنده هذا القدر يعني الإنسان الناس يتفاوتون في مقدار حبهم لله تعالى وفي مقدار خوفهم من الله تعالى. في إنسان مثلا عنده خوف من الله تعالى يمنعه من فعل المكروهات ومن فعل الشبهات، إنسان يعني خوفه من الله تعالى ليس بهذا القدر، لكن عنده قدر من الخوف يمنعه من المحرمات. هناك مثلا إنسان عنده قدر من خوف الله يحجزه عن فعل الكبائر لكن لا يمنعه من فعل الصغائر. في الناس يتفاوتون، هناك قدر من خوف الله تعالى ومحبته هو مستحب، وقدر من الأعمال الجوارح واللسان هو مستحب. طيب، هنا بمناسبة ما ذكره المؤلف، الإيمان الذي هو ركن، إذا وجد هذا الحد، يعني الإيمان الذي هو ركن ماشي، هذا الحد الأدنى من الإيمان، إذا وجد في شخص نقول معه مطلق الإيمان، معه مطلق إيمان ماشي. وأما الإيمان الواجب فهذا إذا وجد في شخص فنقول معه الإيمان المطلق. إذا الآن المؤلف إيه يفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فيقول إن عصاة المؤمنين ممن حصلوا القدر الذي هو ركن هذا الحد الأدنى، من تركه كفر خلاص هذا ليس بالمؤمن بالمرة، الذي نقص عن الحد الأدنى اللي هو الركن هذا الحد الأدنى، من تركه كفر والعياذ بالله. فالذي حصل القدر الركن وعنده تقصير في القدر الواجب فهذا نقول معه مطلق الإيمان، لكن ليس معه الإيمان المطلق. وأما الذي حصل القدر الواجب من الإيمان، يعني فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، هذا نقول معه الإيمان المطلق. فهناك من معه مطلق الإيمان ومن معه الإيمان المطلق. فالفاسق، الفاسق الذي يعني حصل إيه القدر الذي هو ركن من الإيمان، هذا معه مطلق الإيمان ولا معه الإيمان المطلق؟ معه مطلق الإيمان، فهو إيه الفاسق يدخل في اسم الإيمان لكنه لا يدخل في الإيمان المطلق، ليس من أهل الإيمان المطلق ولكنه يدخل في اسم الإيمان. واضح؟ ودليل ذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى وصف عصاة المؤمنين في بعض النصوص بالإيمان ونفى عنهم الإيمان في نصوص أخرى. نجد عصاة المؤمنين وصفوا بالإيمان في نصوص ونفي عنهم الإيمان في نصوص. ففي بعض النصوص يوصفون بالإيمان مثل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن هؤلاء يقتتلون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة لأن الله وصفهم بالإيمان، فهذا مؤمن ولكنه يفعل شيئا محرما يقاتل مؤمنا، فوصفهم الله بالإيمان. فهنا يعني بمطلق الإيمان، يعني معهم الحد الأدنى من الإيمان الذي ينجيهم من الخلود في النار، يعني مطلق الإيمان هو الحد الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار ولكن لا ينجيه من دخول النار. وأما الإيمان المطلق فهو الذي ينجي صاحبه من الخلود ولا الدخول، المطلق من الدخول، الإيمان المطلق هو الذي ينجي صاحبه يمنع صاحبه من دخول النار، وأما مطلق الإيمان فهو ما ينجي صاحبه من الخلود في النار. بينما نجد أن الله تعالى يقول إنما المؤمنون، يقول في الآية نعم طبعا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، هؤلاء أهل الإيمان المطلق. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، النهبة اللي هو المال الذي يؤخذ إيه يعني الذي يؤخذ عنوة، الذي يؤخذ بالغلبة والقهر، المال الذي يؤخذ بالغلبة والقهر يسمى إيه؟ الانتهاب، ذات شرف يعني ذات قدر أو يعني ذات استشراف من الناس لها، يعني هو الناس ينظرون ويرون انتهابه لها، فلا ينتهب نهبة ذات شرف والناس ينظرون وهو مؤمن حين ينتهبها وهو مؤمن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن السارق والمنتهب والزاني وشارب الخمر. طيب إذا كان هؤلاء ممن يقولون لا إله إلا الله وعندهم يعني تصديق وعندهم يعني أركان الإيمان التي ذكرناها، ركن الإيمان موجود عندهم، ولكنه يزني أو يسرق أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بمؤمن، فكيف نوفق الآن هو مؤمن وليس بمؤمن في نفس الوقت؟ نقول نعم هو مؤمن، يعني معه مطلق إيمان، لكنه ليس بمؤمن، يعني ليس بمؤمن الإيمان المطلق، ليس بمؤمن الإيمان المطلق، وليس المعنى أنه كافر. يعني يضرب مثال لذلك، مثلا إذا كان معك قلم والقلم لا يكتب، مثلا القلم لا يكتب به يعني مشكلة يحتاج إلى إصلاح أو كذا، ففي هذه الحالة يمكن أن تقول هذا ليس بقلم، جئت تكتب به فلم يكتب فتقول هذا ليس بقلم، واضح؟ وفي نفس الوقت أيضا لو قلت هذا قلم أنت مصيب برضو، لست مخطئا، هو قلم وليس بقلم، هو قلم بمعنى أنه موجود فيه يعني أساسيات القلم موجودة فيه، يعني ممكن أنه يتم إصلاحه فيما بعد، لكنه ليس بقلم لأنه ليس فيه المنفعة المرجوة من القلم، غير موجودة فيه. أو مثلا جئت تشغل السيارة مثلا فلم تدر وعطلت بك في الطريق وكذا، فتقول هذه ليست بسيارة، يعني ليست بسيارة يعني صالحة للسير وتوفر فيها الشروط التي لابد منها، لكنها إذا قلت يعني إذا قلت هذه سيارة لست مخطئا، يعني هي سيارة يمكن أن يتم إصلاحها لتؤدي عملها، لكن ليست بسيارة يعني ليست بالسيارة يعني التي توفرت فيها الأساسيات المطلوبة. لكن دايما يعني يلاحظ أنه لا تنفى حقيقة الشيء عنه، لا ينفى اسم الشيء عنه لعدم توفر الكماليات، وإنما ينفى الاسم لعدم توفر أشياء من الأشياء الأساسية. يعني لا ينفى الإيمان عمن ترك المستحبات أو السنن أو أشياء من كمال الإيمان، لا ينفى عنه. يعني زي مثلا إيه سيارة مثلا ينقصها مثلا بعض زي طاسات العجل هذه يسمونها إيش، حلية للكفرات كذا مثلا توضع عليها غير موجودة، أو ينقصها يعني بعض الكماليات، بعض الكماليات يعني غير موجودة فيها. في هذه الحالة لا يمكن أن تقول يعني عرفا يعني لا صح أن تقول هذه ليست بسيارة. لماذا تقول؟ لأنه ناقصها مش عارف شيء من الكماليات يعني مفقود فيها، لكن تقول ليست بسيارة إذا كانت لا تدور أو لا تعمل، لا توصلك إلى مقصدك، تتعطل بك في الطريق وهكذا، واضح؟ لذلك النصوص التي تقول ليس بمؤمن من فعل كذا تفيد أن هذا الشيء يعني الذي تركه هو من واجبات الإيمان، لكن ليس بالضرورة أنه يكون كافرا ليس معه من الإيمان شيء، قد يكون معه ركن الإيمان وأساسه. فهنا نجد أن المرجئة يعني أخذوا بهذه النصوص التي فيها وصف عصاة المؤمنين بالإيمان، مثل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ومن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فوصف الله القاتل بأنه أخ للمقتول أخوة إيمانية، فقالوا معناه أن عصاة المؤمنين وصفهم الله بالإيمان، فبالتالي هم مؤمنون كاملوا الإيمان ومعهم الإيمان المطلق، وتركوا النصوص الأخرى التي تنفي عنهم الإيمان. في مقابل المرجئة عندنا الجهة الأخرى فيها الخوارج والمعتزلة، كفروا عصاة الموحدين، يعني طبعا الخوارج كفروهم حالا ومآلا، في الدنيا عملوا معاملة الكفار وفي الآخرة يقولون هم خالدون في نار جهنم، والمعتزلة يعني عاملون في الدنيا معاملة المؤمنين، ولكن في الآخرة يرون أنهم يخلدون في نار جهنم. فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم حالا. خوارج المعتزلة نظروا فقط إلى هذه النصوص التي فيها نفي الإيمان عن وصاة المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه أن الزاني كافر لأنه نفي عنه الإيمان. فهؤلاء نرد عليهم نقول الله تعالى نفى عنهم الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنهم الإيمان، يعني الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. هذا لا يمنع أنهم معهم قدر من الإيمان ينجيهم من الخلود في النار بدليل أحاديث الشفاعة التي كذب بها الخوارج والمعتزلة. فهذا الباب أيضا يسمى باب الأسماء والأحكام، يعني الأسماء التي تطلق على عصاة المؤمنين والأحكام التي تتعلق بهم. فقال نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ذكر أيضا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وكل من خالف معتقد السلف في هذا الباب نفى زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، والتصديق هذا إذا نقص صار كافرا. التصديق اللي هو الحد الذي هو ركن، يعني الفرق التي خالفت السلف في باب الإيمان كلهم يعني جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا تركه كفر، أي نقصان منه يصير كفرا. فبالتالي جعلوا الإيمان يعني لا يقبل أن ينقص منه شيء، لأن الإيمان في زعمهم كله يعني ركن وليس فيه شيء يمكن أن ينقص منه وكذا. لكن مذهب السلف يعني عندهم أن الإيمان منه ركن ومنه واجب ومنه مستحب، وبالتالي فإنه قابل للزيادة والنقصان. وحتى التصديق قالوا إنه يزيد بزيادة الأدلة، يعني التصديق يعني هو ركن من أركان الإيمان، ولكن التصديق نفسه درجات، هناك درجات زيادة في التصديق، هذه الدرجات الزائدة إذا نقص عنها لكن بقي معه التصديق فهو مصدق، لكن قد يزداد بزيادة الأدلة، كما في قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، يعني إبراهيم عليه السلام عندما طلب من الله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى، هل كان وقت هذا الطلب مكذبا بإحياء الموتى؟ لا، كان مؤمنا أن الله تعالى يحيي الموتى، ولكنه طلب زيادة أدلة أن يرى بعينيه فيزداد تصديقا ويزداد يقينا. وهناك من أنواع الزيادة زيادة الإيمان بأن يؤمن الإنسان تفصيلا بشيء كان يؤمن به إجمالا فعلم تفاصيله فيزداد الإيمان بهذا، ازدياد أعمال القلوب نفسها يتفاوت الناس فيها، فالمحبة والخشية والتوكل هذه الناس فيها يعني درجات، والإنسان نفسه يزداد أحيانا وينقص أحيانا، وأعمال الجوارح وأعمال اللسان كلها يعني فيها زيادة ونقصان. يعني يضمها أن الإنسان يزيد بالطاعة إيمانه وينقص إيمانه بالمعصية. العلم من أسباب زيادة الإيمان، كلما علم ازداد علما ازداد إيمانا. الذين خالفوا السلف في هذا الباب كيف يؤولون النصوص الشرعية؟ طبعا وردت نصوص شرعية بزيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فوردت الزيادة في كتاب الله تعالى، لكن ليس في كتاب الله تعالى نص على إيه؟ على النقصان، وردت الزيادة فقط. لكن النقصان في مذهب السلف قالوا دليله أن الشيء قبل أن يزيد كان ناقصا، يعني والإيمان إذا ازداد معناه أنه قبل الزيادة كان إيمانا، وازداد يعني الشيء إذا ازداد معناه أنه كان ناقصا قبل الزيادة. وأخذوا النقصان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، من ناقصات عقل ودين، حديث في الصحيحين. فقالوا هذا فيه نقصان الدين والدين نقصان الدين يشمل نقصان المراتب الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. فنقصان الدين فيه نقصان الإيمان. كذلك أيضا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد أو إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الآخر. ففيه يعني أن الإيمان يتنصف يعني، وفيه يعني إشارة إلى أن الإيمان يتبعض. وكذلك أحاديث الشفاعة فيها أوزان إيمان الناس في الذين دخلوا النار: من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، نصف دينار من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، إلى آخره. فهذا دليل على أن الناس يتفاوتون في مقادير الإيمان. طيب، الذين خالفوا مذهب السلف كيف يؤولون هذه النصوص التي وردت بزيادة الإيمان؟ قالوا: معناها زيادة المؤمن به. تجد التفاسير الأشعرية وكذا في هذه المواضع يزداد إيمانا، يقول زيادة الإيمان هي بزيادة المؤمن به، يعني كلما تنزل شريعة فيؤمنون بها ولم يكونوا يؤمنون بها من قبل لأنها لم تنزل، فعندما نزلت آمنوا بها، فيجعلون زيادة الإيمان بمعنى زيادة المؤمن به، يعني زيادة الشرائع، وليس أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو مذهب السلف. فالصواب والحق يعني أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإنسان الناس يتفاوتون يتفاضلون في الإيمان، وبعضهم أزيد إيمانا من بعض، والإنسان الواحد في نفسه يزداد إيمانه تارة وينقص تارة بحسب عمله، وإذا كان في وقت يعني أكثر، إذا كان الإنسان في وقت يزداد فيه يعني طاعته لله تعالى فيكون إيمانه أزيد، وإذا غفل أو عصى في وقت آخر نقص إيمانه، فإذا تاب وندم ازداد إيمانه، وهكذا. بقي الكلام عن منهج السلف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه وخلفاء الراشدين، هذا بعد صلاة العشاء إن شاء الله نكمله حتى نكمل كتاب الليلة إن شاء الله. طيب، نتوقف هنا ونكمل ما تبقى بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.